بالنسبة للمرأة كيف تكون جلسة التشهد الأول والأخير في الصلاة الرباعية؟ الصواب أنها كرتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كما رأيتموني أصلي، ولم يقل هذا لهجاء خاصة، صلوا كما رأيتموني أصلي. فالمرأة والرجل فيها ذات الوقت بين السجدتين تجلس على الجهة اليسرى تخشها تجلس عليها، في هذه الأول كذلك، في الأخير تتورط تقعد على مقعدتها وتخرج يده اليسرى من يمينها تحت يديها اليمنى كالرجل سواء. هذا هو الصواب. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.